السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع لقاء جديد. وما زلنا مع سورة المعارج. من أول سورة المعارج احنا طبعا قرينا معاني الكلمات وعرفناها والأحكام بتاعة الآيات من الآية رقم 1 لغاية الآية رقم 18. دلوقتي هنحفظ الآيات، تعالى مع بعض نحفظهم علشان نصلي بيهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج، الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. أصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، يود المجرم لو يبتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. إذا تأكدت أنك أنت حفظت هذه الآيات، تعال أنا وأنت نحفظ آيات أخرى برضو. ما زلنا مع سورة المعارج، من الآية رقم 19 نبدأ إن شاء الله. طبعا إحنا هنعرف معاني الكلمات، وبعدين بنعرف الأحكام، وبعدين بنحفظ السورة إن شاء الله. ولازم نحفظ هذا الجزء والجزء اللي بعديه، جزء عام واللي قبليه قد سمع، واللي قبليه الذاريات. وإن شاء الله لازم نحفظ المصحف كاملا بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. جزوعا عند مس الشر يتألم للدعته، يجزع لوقعه ويحسب أنه دائم، يفتكر أن المصيبة دي لا كاشف له، يظن اللحظة الحاضرة سرمدا مضروبا عليه، فلا يتصور أن هناك فرج، ولا يتوقع من الله تغيير، ومن ثم بيأكل الجزع ويمزقه العلع. ذلك أنه لا يأوي إلى ركن ركين يشد من عزمه ويعلق به رجاءه وأمله. منوعا للخير إذا قدر عليه، يحسب أنه من كده وكسبه فيضن به على غيره، يبخل به ويصبح أسير ما ملك منه، يبقى عبد لهذا المال. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، فهي صلاة لا يقطعها الترك والإهمال والكسل، وهي صلة بالله مستمرة غير منقطعة. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هي حق في أموال المؤمنين، أو لعل المعنى أشمل من هذا وأكبر. ومن هو السائل؟ السائل الذي يسأل، السائل الذي يسأل. والمحروم الذي لا يسأل ولا يعبر عن حاجته فيحرم. والذين يصدقون بيوم الدين، المصدق بيوم الدين يعمل وهو ناظر لميزان الآخرة لا لميزان الأرض، بينظر للآخرة بيترك الدنيا بيشوف النهاية عند الله. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. الشعور بالتقصير في جناب الله، يعمل أعمال صالحة كثيرة قوي لكن خايف، دائم الحذر ودائم الخوف لعذاب الله، وكان على يقين إن عمله لا يعصمه ولا يدخله الجنة إلا بفضل من الله ورحمة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة أحدا عمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الإسلام يريد مجتمعا طاهرا نظيفا ولكن بغير فوضى ترفع الحياء الجميل وبغير التواء، مجتمع يقوم على أساس الأسرة الشرعية التينة القوائم وعلى البيت العلني الواضح المعالم، مجتمع يعرف فيه كل طفل أباء ولا يخجل من مولده، علاقات جنسية قائمة على أساس نظيف صريح طويل الأمد واضح الأهداف، لا لمجرد إرضاء النفس والحيوانية والشهوة الجنسية. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وبذلك يغلق الباب في وجه كل قذارة جنسية. الإسلام نظيف صريح. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. رعاية الأمانات والعهود في الإسلام رعاية الأمانة الكبرى التي عرضها الله على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، وهي أمانة العقيدة والاستقامة عليها اختيارا لا اضطرارا. والذين هم بشهاداتهم قائمون. شدد الله في القيام بالشهادة وعدم التخلف عنها وعدم كتمانها عند التقاضي، وقد جعلها الله شهادة له هو ليربطها بطاعته، فقال وأقيموا الشهادة لله، وهي أمانة من الأمانات، وختمها كذلك بالصلاة والذين هم على صلاتهم يحافظون. تتحقق بالمحافظة على الصلاة في مواعيدها وفي فرائضها وفي سننها وفي هيئتها وفي الروح التي تؤدى بها، فلا يضيعونها إهمالا وكسلا عليها. وذكر الصلاة في المطلع والختام يوحي بالاحتفال والاهتمام، وعندئذ يقرر مصير هذا الفريق من الناس بعدما قرر من قبل مصير الفريق الآخر. أولئك في جنات مكرمون، مكرمون في النعيم الروحي، فهم في جنات وهم يلقون الكرامة في هذه الجنات، فتجتمع لهم اللذة بالنعيم مع التكريم جزاء على هذا الخلق الكريم التي أو الذي يتميز به المؤمنون. تعالوا نعرف أحكام هذه الآيات. إن الإنسان خلق هلوعا. كل نون احنا عارفين بتغن ان وان هنا في غنة ان الانسان خلق، اللام هنا تكون اكثر رقة، خلق هلوعا حروف مرققة، اذا مسه الشر جزوعا. كل جيم بتعطش جاء جزوعا، والفتحتين بيدوك الف كاملة عند الوقف جزوعا. وإذا مسه الخير منوعا، ما تقولش الخير الخاء، الخير منوعا إلا المصلين. إلا خد بالك المصلين الذين هم كل مين سكن لا تغن، الذين هم على صلاتهم صلاتهم لا الرواية بتاعتنا بنرقى إلا مات هنا على صلاتهم صلاتهم دائمون. مد أربع حركات عند الوقف وعند الوصل، لازم ده اسمه مد واجب. والذين الألف اللي هي مرسوم عليها رأس الصاد بتلغى إذا كان قبلها كلمة أو حرف زي اللي معانا. والذين في أموالهم مد أربع حركات عند الوصل، عند الوقف في أموالهم هنقول إيه؟ حق معلوم حاء أبدا، الحرف القرآن حاء حاء حق معلوم، والتنوين اللي بعده مين؟ إدغام كامل بغنة، اوعى تنسى الغنة. حق معلوم للسائل والمحروم، برضو المد ده المد ده برضو واجب زي دائمون، هنقول للسائل والمحروم والما ما تنفعش، والمح دي لا، والمحروم يعني رقى الواو واللام والميم والحاء، الراء بس هي المفخمة هنا. والذين يصدقون بيوم الدين، شوف الدال يصدق دي، والذين يصدقون بيوم الدين، شوف يصدي احسن تقول لي والذين يصدقون بعدها بتقول ايه بيوم الدين، الدين اه الدال اهي. والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم، طلع لسانك في الدال، والذين هم من الميم مع الميم، ميم بدون تشكيل بعدها ميم ادغام، والذين هم من عذاب ربهم، ما تقولش ربهم را، قول را ربهم، وبرضو ميم بعدها ميم، ميم بدون تشكيل بعدها ميم متحركة، من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، النون إن والراء راء ربهم والغين غاء مش غير، غير مأمون. والذين هم ما نقولش لفروجهم، لو اللام دي مكسورة يا راجل، لفروجهم ايه بقى حافظون حاء يا راجل، يا راجل الحاف القرآن حا حا ها، ده انت بتتفرج على الحاوي يا اخي ولا على الحاوي، هنقول ايه حافظون، الحا في القرآن مرققة دائما، الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم، اي كل الكلمات دي كلها حروف مرققة، فإنهم النون لازم تغن هنا، الغين بقى مفخمة، غير ملومين، فمن ابتغى الباء هنا قلقلها والتاء رققها والغين فخمها، ما تقولش فمن ابتغى ابطاء ابتاء، فمن ابتغى الغين بقى مفخمة والواو رققها، ما تقولش وراء والهمزة رققها، وراء ذلك ذلك اطلع لسانك في الذال، فاولئك الواو بقى اللي عليها الخمسه ديت حرف عله يكتب ولا ينطق، ما تقولش فاولئك فاولئك، يعني ثلاث حروف عله الالف والواو والياء، تلاقي عليهم الدوران الخمسه ده اكتب الحرف لكن ما تنطقوش، فأولئك هم العادون، العادون كل الحروف مرققة، والذين هم لأماناتهم بعد الميم ألف لأما وبعد النون ألف لأمانة، والمدود تكون قد بعض، لأماناتهم وعهدهم، الراء بقى مفخمة هنا راعون، والذين هم إذا وقفت إنما الميم دي بدون تشكيل بيجي بعدها به يحصل إخفاء للميم. والذين هم بشهاداتهم، ما تقولش هم، احصل انفراج في الشفايف، ما تضم الشفايفك. والذين هم بشهاداتهم، وبرضو بعد اله ألف وبعد الدال ألف، عشان تمدها تمد كل حرف مد طبيعي. بشهاداتهم قائمون، اهو ده مد، مد واجب لازم تمد، قائمون. والذين هم من سكنة على ايه؟ صلاتهم، صلاتهم يحافظون، ما تقولش يحافظون، يحافظون. أولئك مد واجب برضو، أربع حركات. في جنات، النون لازم تغن، في جنات مكرمون. التنوين بعده ميم، إدغام كامل. هنا علامة الإدغام الكامل إن الميم تكون مشددة، زي اللي معنا جنات مكرمون. طيب نقرأ مع بعض اللي خدناه علشان نحفظه ونصلي به. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. طيب تعالوا مع بعض نكمل سورة المعارج، ومن الآية رقم 36 إلى نهاية السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فما للذين كفروا قبلك مهطعين، قبلك بكسر القاف نحوك وعندك وحولك، ومهطعين مسرعين، عن اليمين وعن الشمال، أي عن يمين محمد صلى الله عليه وسلم وشماله، عزين فرقا وجماعات. والمعنى ما أعجب شأن المكذبين برسالتك، إنهم يسرعون ويتحلقون حولك حين تتلو آيات الله، لا لشيء إلا ليتخذوها هزوا وسخرية. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ قالوا مدام المساكين والغلابة دول هيخشوا الجنة، نبقى احنا أولى بقى، احنا من كبراء القوم. كلا، لن يدخل الجنة إلا من آمن وعمل عملا صالحا. إنا خلقناهم مما يعلمون، هم عارفين إن احنا خلقناهم إزاي. القرآن مش عاوز، يعني القرآن بيخاطبهم بأدب، ها؟ إنهم وكل البشر من ماء مهين، ولا فضل لأحد على آخر إلا في أن يترك شيئا نافعا ومفيدا لأخيه الإنسان. فلا أقسم برب المشارق والمغارب. أي برب مطالع الكواكب ومغاربها، والله يقسم قائلا إن لقادرون على أن نبدل خيرا منهم، أي أنه تعالى هو القادر على أن يهلك المجرمين المعاندين ويأتي بمن هو أطوع لله ورسوله، وما نحن بمسبوقين مغلوبين. فذرهم يخوضوا، دعهم يا محمد في لهوهم وكفرهم حتى يذوقوا وبال أمرهم، هم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. الأجداث القبور، ونصب الصنم المعبود، والجمع أنصاب، ويوفض يسرعون ويستبقون، والمعنى أن المشركين يسرعون غدا للخروج من قبورهم كما كان المشي إلى أصنامهم في الدنيا، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ينظرون نظرات الذليل الخاضع لما يشعرون من الخزي والهوان. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، وبه يكذبون، ومنه يسخرون، حتى ذاقوا جمراته وآفاته. تعالوا نعرف أحكام هذه الآيات علشان بعد كده نقرأها ونحفظها مع بعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فما للذين كفروا قبلك مهطعين، فما للذين، كل الحروف مرققة، كفروا، من قلتش كفروا كافا كفا كفروا قبلك، خد بالك القف هنا مكسورة، قبلك مهطعين، الطاء هي المفخمة هنا ومكسورة، مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، كل الحروف دي مرققة. أيطمع، الطاء هنا حققلها لكن ما قلش أيا أيطمع، والمين ما قلش أيطمع، أما لقولها إيه أيطمع أيطمع، كل امرئ منهم، التنوين امرئ بعد مين ادغام بغنة، كل امرئ منهم ان يدخل، اللام هنا رققها، الخاء فخمها، ان يدخل جنة نعيم، شوف النون الاولى جنة، النون لازم تغن، انما نون النعيم دي او نعيم عادية، نون عادية، جنة نعيم. كلا، اللام هنا مشددة، إنا النون هي خلقناهم، رأى النون هنا قلق للقاف، خلقناهم في مين، خلقناهم مما يعلمون، غنى هنا وغنى هنا، فلا أقسم برب المشارق، هنا حقلق للقاف بس ما قلتش المشارق، الماء المشارق، وبرضو ما قلتش والمغارب، والماء والمغارب، إنا لقادرون، الدال رأها قوي، على أن نبدل خيرا منهم، تنوين بعد ميمه، خيرا منهم، وما نحن بمسبوقين. هنا بقى ما نقولش فضرهم فضا فذا فذرهم، وما نقولش يا يخوضوا، يا يخوضوا ويلعبوا، حتى ما تقولش يلاقوا، يلا يلاقوا، يومهم الذي يوعدون، كل الحروف مرققة، يوم ايه، يا يخرجون برضو، يا يوم، يا يوم يخرجون من الأجداث قلق للجيم، سراعة، شوف السين، سي سي سراعة، كأنهم النون، إلى نصب يوفضون، تنوين بعد الياء، الياء من حروف الإدغام، خاشعة أبصارهم، من قلش أبو أبصارهم، ومن قلش ترهقهم، ترها تا ترهاها، ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، كل الحروف دي مرققة وما فيش مشكلة في نطقها. طيب نقرأ مع بعض علشان نحفظ هذه الآيات. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع سورة نوح وعدد آيات نوح 28 آية ونبدأ إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. وما يدعو إليه بسيط واضح مستقيم. إيه هو؟ أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون عبادة لله وحده بلا شريك. وعبادة الله وحده منهج كامل للحياة، وتقوى الله هي الضمانة الحقيقية لاستقامة الناس على ذلك المنهج، وطاعة الرسول هي الوسيلة للاستقامة على الطريق. هذه الخطوط العريضة التي دعا نوح إلى قومه في فجر البشرية هي خلاصة دعوة الله في كل جيل بعده، وقد وعدهم الله عليها ما وعد الله به التائبين الثائبين. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. وجزاء الاستجابة للدعوة إلى عبادة الله وتقواه وطاعة رسوله هي المغفرة والتخليص من الذنوب التي سلفت، وتأخير الحساب إلى الأجل المضروب له في علم الله وهو اليوم الآخر، وعدم الأخذ في الحياة الدنيا بعذاب الاستئصال. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. إن استجبتم لدعوتي يمهلكم الله سبحانه حتى تستوفوا العمر الطبيعي المحتوم، وإلا عجل واستأصلكم بالطوفان ونحوه. لو كنتم تعلمون يا ليتكم تعلمون لتسرعوا إلى الإيمان. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. عاد يصف ما صنع وما لاقى، وربه يعلم وهو يعرف أن ربه يعلم، ولكنها شكوى القلب المتعب في نهاية المطاف إلى الجهة الوحيدة التي يشكو إليها الأنبياء والرسل والمؤمنون حقيقة الإيمان، إلى الله. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا من الداعي إلى الله، مصدر الوجود والحياة ومصدر النعم والآلاء ومصدر الهدى والنور، وهو لا يطلب أجرا على السماع ولا ضريبة على الاهتداء. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. هي صورة لإصرار الداعي على الدعوة وتحين كل فرصة ليبلغهم إياها، وإصرارهم هم على الضلال تبرز من ثناياها ملامح الطفولة البشرية العنيدة. بيحط صوابعهم في ودانهم عشان ما يسمعوش، وهو يقول إنهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، كأنما يحاولون أن يجعلوا أصابعهم كلها في آذانهم ضمانا لعدم تسرب الصوت إليها بتاتا، وهي صورة غليظة للإصرار والعناد، كما أنها صورة بدائية لأطفال البشرية الكبار. اتبع نوح عليه السلام كل الأساليب، فجهر بالدعوة تارة، ثم زاوج بين الإعلان والإصرار تارة، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. وفي أثناء ذلك كله أطمعهم في خير الدنيا والآخرة، أطمعهم في الغفران إذا استغفروا ربهم، فهو سبحانه غفار للذنوب، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وأطمعهم في الرزق الوفير الميسور من أسبابه التي يعرفونها ويرجونها، وهي المطر الغزير، وبالماء يحيى الإنسان وينبت الزرع، كما وعدهم برزقهم الآخر من الذرية التي يحبونه وهي البنين، والأموال التي يطلبونها، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهكذا ما من أمة اتقت الله وعبدته وأقامت شريعته فحققت العدل والأمن للناس جميعا إلا فاضت فيها الخيرات، ومكن لها الله في الأرض واستخلفها فيها بالعمران وبالصلاح سواء. تعالوا نعرف أحكام هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، إن إحنا عارفين إن كل نون لازم تغنى مدام عليها الشدة وتمد أربع حركات عند الوصل علشان بعد المد ده همزة. إن أرسلنا، لكن ما تقولش أرسلنا أنت لسه بتقول إن هنا خليها بقى وسط أرسلنا، والسين واللام والنون دي مرققين. نوحا إلى قومه تنوين وبعده همزة ما تغنش في عموم القرآن، نوحا إلى قومه، وفي بعد الهاء ياء صغيرة وفوقها شرطة عريضة علشان عند الوصل تقول إلى قومه أن، طب وزوقف إلى قومه أن أنذر، أنذر هنا الراء رققها لأن الراء الساكنة اللي قبلها مكسور زي دي ترقق في عموم القرآن، أن أنذر، وخد بالك من الهمزة أن أنذر، أدي همزتين قبل كده بتقول إيه أرسلنا، شوف قومك من قبل، نون بعدها قف، عاوزين غنى القف من حروف الإخفاء، من قبل، والباء حنقلقلها، من قبل أن يأتيهم، شوف الهمزات صحيحة إزاي، عذاب أليم، برضو تنوين وبعده همزة، الهمزة من حروف الإظهار ما تغنش، عذاب أليم، وشوف أليم الهمزة أليم صح عشان تتعلم من القرآن. قال إيه يا قوم يا، لا يا يا، الياء في القرآن يا، قال يا قوم إني لكم نذير مبين، نذير تنوين وبعد مين إدغام كامل بغنة، العلامة إن المين بيبقى عليها الشدة، نذير مبين أنا أعبد الله، النون هنا مكسورة علشان المفروض هي ساكنة لكن كسرت علشان العين ساكنة، فساكن جنب ساكن لازم بنخلص من الساكن الأولاني وبنكسره كده، أنا أعبد الله، واتقوه، والطا ها والتا، شوف الأول والتا، قول والتا والتا واتقوا، برضو ما نقولش وأطيعون، برضو ما يا راجل الهمزة يا راجل، والواو وآ وأطيعون، يعني لما بيبقى معانا كلمة فيها حرف خيم قبل ما تنطقها استنى شوية علشان تعرف بدل ما تغلط في الكلمة كلها، برضو ما نقولش يغفر، يا يا، لأن الياء في القرآن يا برضو علشان الغين، يغفر لكم. وإحنا قلنا الراء ما دام يسبقها حرف مكسور تبقى الطرقة، يغفر، شوف يغفر لكم، وميم مع ميم إدغام بغنة، يغفر لكم من نون ساكنة بعدها الذال، الذال من حروف الإخفاء، عاوزين غنة بس ما تستعملش لسانك في النون دي، من ذنوبكم، وخد بالك الباء هنا مكسورة، ما تقولش من ذنوبكم، من ذنوبكم بكم، ويؤخركم. هنا برضو الراء ساكنة، لأن في ناس بتقول إيه ويؤخركم ويؤخرورو، لا ويؤخركم، وطالما إن الميم هنا ساكنة لا تغن، ويؤخركم إلى، مد أربع حركات عند الوصل، أجل هنا تنوين وبعده ميم إدغام كامل برضو بون، أجل مسمى، وزي ما غنينا هنا في غنى هنا، أجل مسمى، إن، شوف النون اهي حتى لو وقفت عليها، إن، إنما ده مش وقف، ده وقف اضطراري، إن أجل الله، اللام هنا أنت تخنتها ليه؟ طب قلنا لوحدها إن أجل، أجلا، إنما عند الوصل لأن بعدها اللامات بتاعت اسم الجلال المفخمة هتضيع منك، هتقول أجل الله، لا أجل الله، رقق اللام الأولى وفخم اللامات الثانية، إذا جاء، أو ده مد واجب عند الوصل وعند الوقف، لا يؤخر، هنا ما نقولش لا يؤا، لا يؤا، برضو الهمزة، لا يؤا، يؤا، قول كده يؤا كده للصبح كده، لا يؤا، لا يؤخر، الخاء مفخمة. في مين بقى فوق فوق الراء لا يؤخر، بيقول لك هنا الميم اللي زي دي اهي، بيقول لك لازم تقف، وقف لازم، خلاص اوعى توصل، لو كنتم، النون بعدها التاء، التاء من حروف الاخفاء، عايزين غنى، لو كنتم تعلمون، تعلمون حروفها كلها ايه مرققه عشان نتعلم، قال رقق اللام، ربي إني، في ربي بالياء وفي رب كده مكسورة كده فقط، إذا وقفت على دي تقول رب، وإذا وصلت ربي إني، مش ربي إني، اوعى تطولها، اوعى تحطلها ياء من عندك، إني دعوت قومي ليلا ونهارا، ليلا وتنوين بعد واو من حروف الإدغام، ليلا ونهارا، بس ما نقولش ونهار، ونها كلها خطأ، ونها، شوف قول لي ونها، ونها، ونها، را، ونها را، فلم يزدهم خلق للدال دعائي، مد أربع حركات دعائي، مد أربع حركات إذا وصلت، إنما مد طبيعي إذا وقفت دعائي، إنما الأولى لازم تمدها، إلا فرارا، الرآت هنا مفخمة، وإني كلما دعوتهم، إيه بقى لتغفر، ده أنت لسه بتقول دعوتهم، التاء سواء مضمومة مكسورة مفتوحة مرققة، لتغفر لهم جعلوا، كل جيم تعطش، جعلوا إذا أصابعهم، برضو الهمزة، برضو هي في عقدة الهمزة عندنا ولا إيه، أصابعهم، وشوف العين، أصابعهم في آذانهم، حمد الياء دي أربع حركات عند الوصل، في من أجل الهمزة، إنما زوئت في، شوف بقى آذانهم الهمزة ازاي مرققة، قبل كده أصا أصا، هنا آذانهم، ما نقولش واستغشوا، واستا خطأ، لأنها يبقى مش قرآن، لأنك بتقول لي سين صاد والته طا، أمالها إيه، واستا الأول، قول واستا، واستا، واستغ، واستغشوا، وبرضه الشين ما تقولش واستغشاشوا ثيابهم ها واصروا برضه واصروا رقى الواو ورقى الهمزه برضه ما نقولش واستكبا خطا كلها علشان الراء هي المفخمه اما انا اقولها ايه واستكبروا استكبارا واستكبروا استكبارا ما تقولش استكبارا بارا هو في حاجه اسمها بارا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا هنا ثم اني دعوتهم كلها حروف مرققه انما ما نقولش جهارا هارا جهارا زي ما تقول جهاد شوف جهاد جهارا ثم اني ادي الميم اللي بتغني في القران والنون اللي بتغني في القران شوف مجموعين جنب بعض ازاي ثم اني اعلنت النون بعدها التاء من حروف الاخفاء لهم واسررت واص دي سين ولا صاد والهمزه والواو طب امال ايه واس الاول قول واس اسررت لهم واسررت لهم ايه بقى اصراره ها يبقى مش قران وغيرنا المعنى لو نقول اصراره اسرارا اس شوف اسرارا فقلت خطا لانك بتقول لي فا امال هي ايه فا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا برضو ما نقولش غفارا هنقول غفارا يعني الفه دي قبلها حرف تخين وبعدها حرف تخين وهي في النص رفيعة والالف كمان رفيعة كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا السماء مدها اربع حركات وعليكم في ميم وبعدها ميم عليكم مدرارا الدال بقى قلقلها ورققها مد شوف بالك مدرارا الراءات انا مفخمه ويمددكم هنا عندي اثنين دال الدال الاولى مش هقلقلها لانها مكسوره الدال الثانيه لازم اقلقلها عشان عليها السكون ويمددكم في ميم بعدها ب يحصل اخفاء للميم ويمددكم باموال وبني تنوين وبعد واو الواو من حروف الادغام بأموال وبنين ويجعل لكم عندك لام ويجعل إذا وقفت تقول ويجعل وإذا بدأت تقول لكم إنما اللام دي عليها حاجة عليها فتحة ضم كسرة أبدا إذا هندخلها في اللام الثانية تبقى لام واحدة إدغام ويجعل لكم جنات النون لازم تغن لان عليها الشده جنات برضو تنوينه وبعد واو من حروف الادغام الواو جنات ويجعل الجيم عطشه وهنا برضو هنقلقلها برضو زي ما قلنا ويجعل لكم اللام دخلت في اللام هنا برضو ويجعل لكم ايه بقى انهار انهار افصلها أنهارا طيب تعالوا نحفظ الآية علشان نصلي بيها إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذا كنت حفظت هذه الآيات حفظا كاملا هنبدأ معاك من نفس السورة سورة نوح ومن الآية رقم 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما لكم لا ترجون لله وقارا أي ما لكم لا تعظمونه حق عظمته وقد خلقكم أطوارا في بطون أمهاتكم ثم تكون الطفولة والصبا والشباب والكهولة والشيخوخة ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات قيل هي الكواكب السيارة وقيل هي الأفلاك والله أعلم بخلقه طبقة أي طبقات أو متطابقة بعضها فوق بعض وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا وكل من القمر والشمس نموذج على حدة ليعرف الليل والنهار والله أنبتكم من الأرض نباتا اتخلقنا بواسطة أمنا حواء وأبونا آدم من الأرض ثم يعيدكم فيها بدفنكم هنندفن فيها عند الموت ويخرجكم منها عند البعث إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا أي كالبساط لتستغلوها كما تشاءون ولتسلكوا منها سبلا فجاجا أي طرقا واسعة. طب تعالوا نعرف الأحكام بتاعت هذه الآيات. ما لكم إيه لا ترجون طر ما تنفعش. أنا بقول لحضرتك تاخد بالك قبل ما تنطق الكلمة شوف هل هي فيها حرف من الحروف المفخمة ولا هي حروف مرققة. إذا كان كل الكلمة حروف مرققة أقف عندها علشان تتعلم إزاي مخرج الحرف. يعني ما لكم حروف إيه مرققة أقف عندها عشان تعرف الميم واللام والكاف وهكذا. لا أقف برضه علشان تعرف إزاي بتخرج اللام لا صح كده. إنما شوف ترجونة فيها راء الراء هنا مفخمة ضاعت منك التاء حولتها للطاء طاء ترجونة ما تنفعش. أمال إيه تاء ترجونة لله هنا برضه هنوقف. ليه هنوقف؟ علشان الكلمة اللي جاية دي فيها قاف. طب ومالها هيضيع مننا حروف ازاي؟ هتقول وا وقارا وا وقارا. امال هي ايه الواو دائما مرققه وقارا. وبرده اللي بعدها وقاد هنا الواو ضاعت والدال تخناها قربناها بين الدال والضاء والواو ضاع وقاد. هنا برده فيها قاف وقاف مفخمين هتضيع مننا الايه اللام. شوف خلقكم خالا لا لا ما تنفعش. أمال هي إيه خلقكم واللي بعدها برضو فيها حرف تخين هتضيع مننا الهمزة والواو، هتقول أطوارا. أمال هي إيه؟ أطوارا، وارا الواو، الواو والمد بتاعها، إنما الراء المفتوحة مفخمة. ألم تروا، خدناها التاء اهي، هنحافظ إنها تطلع تاء مش طاء. كيف خلق، ها اللام برضو هنقول خاء لا قاء، قلنا واحدة واحدة حرف حرف. خلق الله سبع سماوات، الباء هنا قلقلها بقى، وبعد الميم سماء ألف، وبعد الواو و ألف عشان تمد المدود، ده مدود طبيعية قد بعض. سماوات هنا تنوين، وبعد طاء، الطاء من الحروف بقى التخينة، الغنة بقى هتبقى هنا تخينة. سماوات طباقة، إنما بتقولش طباقة برضو، طباقة. أمال إيه؟ طباق، طباقة. وجعل، شوف الواو هنا قلتها صحيحة ليه؟ الكلمة كلها حروف مرققة، وجعل تقف عندها عشان تعرف إزاي مخرج الكلمة. اللي بعدها إيه؟ فيها قاف، هتضيع مننا اللام والمين، تقول لي القمر، القاما ما، أمال إيه؟ وجعل القمر القاما، ابتسم عند الميم دي، يعني هات شفايفك لقدام علشان القاف، القاما را، الراء مفخمة. فيهن نورا، النون غنها لأنها مشددة. وجعل الشمس إيه؟ سراجا، الجيم بقى سراجا. والله برضه ما نقولش واو، والله أنبتكم، النون هنا رسم لي فوقها مين، بيقول لي النون دي بدون تشكيل، طب ايه يعني؟ لا بيجي بعدها به، طب ها يحصل إقلاب للنون، فبيذكرني رسم لي فوقها مين، بيقول لي اقلبها لي مين واخفيها، خليها نص مين كده، يعني ما تقفلش شفايفك. والله أنبتكم، وفي مين بعدها مين، ادغم بقى، أنبتكم من، بس ما نقولش من الأرض، من، ما تقول ايه من، من زي ما تقول من الآن، لأن برضو الراء والضاد مفخمين. من الأرض نباتة، شوف بقى نباتة دي نباتة صح. ثم يعيدكم فيها، كل الحروف هي مرققة عايزين نتعلم منها، ويخرجكم، الراء هنا بقى مكسورة أحسن، في ناس بتقول إيه ويخرجكم، ويخرجكم إخراج، الراء مفخمة. والله خدناها، جعل لكم الإيه الأرض، ها الأرض بساطة، مش تقول لي بساطة بصا، هي سين ولا صار، دي سين، شوف بسا بسا طا، لتسلكوا منها سبلا فجاجا، هنا التنوين وبعد التنوين فاء، الفاء من حروف الإخفاء عاوزين غنة. طيب تعالوا نقرأ هذه الآيات علشان نحفظها ونصلي بها. ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا، لتسلكوا منها سبلا فجاجا. نكمل في الشريط الثاني بقية سورة نوح. وعايز اقول لك احسن طريقة للحفظ الفجر، قبل الفجر وبعد الفجر، اذا ما كانش فيه الاستعداد او الوقت عندك لا يسمح، الوقت اللي انت تختاره تحفظ فيه، ما يكونش فيه مشاغل، ما يكونش فيه دوشة، اختلي كده مع الله وتقرأ خمس آيات، وقول الآية الواحدة خمس مرات في مصحف معين. عينك تبقى على الكلمة، شوف هي فين مكتوبة فين، واخد بالك زي الكاميرا كده، عارف موضع الكلمة عشان تتذكرها. وتصلي بقى بالآيات اللي انت حفظتها، وبعدين تخليها ورد ما تنسهاش، لازم تقراها يوميا وتضيف الآيات الجديدة على الآيات اللي انت حفظتها، وهكذا. بالطريقة دي ان شاء الله، اهم حاجة كمان علشان ربنا يتقبل ويفهمك، ها، وقل رب زدني علما، تبعد عن المعاصي، لان القرآن ده شوف لما ربنا يديك القرآن وكل حرف 10 حسنات وكل آية بتطلع بها درجة في الجنة، حاجة يعني لما بتحفظ آية أكثر ثوابا من أنك تصلي 100 ركعة نافلة. شفت بقى الآيات، أرجوك احفظ معايا، إن شاء الله هنحفظ برضه مع بعض جزء عام كاملا إن شاء الله، وبكده بإذن الله هيبقى دافع ليك أنك تحفظ القرآن كله وتبقى داعية، تبقى محفظ للقرآن إن شاء الله. أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.